سمعنا بأن سماحتكم أمرتم بتكسير الميكروفونات أثناء الصلاة ما عدا الأذان والإقامة، علما بأن بعض المساجد الكبير لا يسمح الإمام أحيانا ثم إن أكثر الأحياء لا يحدث فيها تشويش من المساجد إلى هذا. وبعضهم يقول أنا أكون غريب من البلاد ولا أعرف أي مسجد أصلي إلا سمعت صوت الصلاة. نعم، صدر في هذا، اشتكى كثير من الناس من التباس الأصوات على المصلين بسبب قرب بعض المساجد من بعض. صدر إفتان بأن تفتح السماعات للأذان والإقامة والدروس والمواعظ والخطب، وإذا أقيمت الصلاة تقف من الخارج حتى لا يتشوش بعضهم على بعض. وقد راجعنا بعض الناس في هذا، ولا بد أن يعاد النظر في الموضوع إن شاء الله. نعم.